خلاف أمر الله تبارك وتعالى تكون بالوحي إليه. فبهذا قالوا أنه معجزة فأقامه. قال موسى عليه السلام قال مسلم قال له موسى حتى إذا أتيا أهل قرية استدعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال من موسى عليه السلام قال لا تخزتا فيها كراتان قرأ بعض القراء لا تخزتا وقرأ بعض القراء لتخزتا عليه أجرا وقراءتان سبئيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. قال له موسى لتخزتا عليه أجرا يعني أن لما جعلت له أجرا لماذا لم تجعل لها جعلا كأنهم لم يزيفونا ولم يطعمونا وهم لا يستهيكون هذا فالنازم عليه أن نجعل منهم جعلا وأجرا. هذا أيضا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فلما قال خضر قال هذا فراق بيني وبينك. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر الابتلاء من الله تعالى على موسى عليه السلام يعني ابتلاءات عجيبة. کہ اول ما ابتلاء الله تعالى ما خضر عليه السلام في قصة خرق السفينة کہ اذا ركب في السفينة خرقها غضب وقال خرقتا لتغرق اهلها. قالوا فلما جاء التاويل وجاء في بعض الروايات نوديا کہ يا موسى الآن لا تصبر على خرق السفينة وأين أنت لما كنت متروها في التابوت في اليم لأنه أيضا قبل ذلك في بعد ولادته ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا من علماء المتقين قالوا هذا أيضا سر من أسرار الله وحكم من حكم الله تعالى كأن الله تعالى جعل علامة موسى عليه السلام ودليل موسى عليه السلام ماذا الهود. لما قالوا لأن الهود وعلامته ماذا إذا أن الهود إذا دخلت في الماء فهذا الموضع تكون عبد من عبادنا. فبذلك لما أنه سأل قال آتنا غداءنا لقد لقينا من صبرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وإنا للصخرة فإني نسيت له وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البار واتخذ سبيل البار سربا وقال جاء بعده أجب. فبذلك يعني أخذ الهوت وإن الله تعالى جعله دليلا لأن ماء الهوت وأزل الهود ماذا الماء. قالوا أيضا في التنبيه كما أن في الأصل بعد ولادتك إن الله تبارك وتعالى بإعتبار الأسباب كيف جعل ما باق ماء أنت في التابوت مطروا في اليم وإن الله كيف حفظك. وحتى أنه بلغ في بيت فرعون في دار فرعون في منزل فرعون إن الله حفظك. الآن أنت تنسب العلم إلى نفسك وتفتخر على ذلك ويقول أنا أعلم. فبذلك إن الله تعالى ابتلى. فبذلك قال نودي أين أنت يا موسى فلما قتل غلاما الخضر فقدر قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قالوا جعله النداء قال يا موسى أين أنت لما فكزت الكبتية ففكزه موسى فقضى عليه. أيضا أنت ابتليت قبل ذلك بهذا فأين علمك الآن. فقال لأنه ابتلي بذلك. فلما أن ابتلي في مرة أخرى يعني في قصة الجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال وجاء النداء إلى موسى عليه السلام كي يا موسى لما رفعت الحجر عن البئر وسقيت الابنة شعيب بدون أجر ما طلبت أجرا فكيف تكون الآن إتابك على خضر. فبذلك أنت الذي سقيت بدون أجر فإلا لك على الأمر أيضا حق أن تطلب منهما أجرا. فبذلك في كل شيء حكم من الله لما لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى إذا تأمل الإنسان في قصة موسى عليه السلام وفي قصة خضر عليه السلام وكيف إن الله تبارك وتعالى اختبره وامتهنه وابتلاه الله تبارك وتعالى لا اعترف وأقر بأن العلم الكامل العلم الطام لا يكون إلا لله سبحانه. علمه محيط بسائر خلقه أما سائر المخلوقات فمحتاج. فسائر المخلوقات لمن؟ لأن الإنسان ما إن الله جعل أشرف المخلوقات ولكن ناقص ضعيف. فلما كان أزله ضعيف علومه فلما كان أزله ناقص محدود ولا فحياته معينة إلى مدة معلومة فعلومه أيضا محدودة فمعلوماته أيضا محدودة حتى الملائكة كيف إن الله تبارك وتعالى آتاهما من القوى كأن الملائكة أنهم رفعوا قرية قرى قوم لوط من تخوم الأرض من أصلها فانظر إلى قوتهم الذي رزقهم الله وإلى تسبيحهم وتقديسهم وإبادتهم وطاعتهم لله ولكنهم مقرون معترفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إلا ما علمتنا. فبذلك كيف بعض الفرق الضالة من الروافض وبعض الفرق الضالة من المعتزلة وبعضهم الفرق الضالة من المبتدية يعتقدون كأن الأئمة الاثنى عشر أو أن الأولياء أنهم يعلمون الغيب كليا يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحتى كم من المبتدئات كتبوا قالوا النطفة لا يستقر في رحم امرأة والولي ينظر إليه ويعلمه. يعني نعوذ بالله أي شرك وأي جهل أشد من هذا. وذكروا عليها حكايات عجيبة غريبة يعني الذي إذا قرأ الإنسان أنه يتحير هل هذا تكون يعني ليس مخالفا للشريعة مخالفا للشريعة على طريق ظاهر بل مخالف للعقل. فبذلك أنهم كتبوا كان جاء رجل إلى شيخي فسلم عليه فأعرض عنه الشيخ ثم جاء فسلم عليه فأعرض حتى سألوا سبب الإعراض قال أنت عندك امرأتان قال نعم قال أنت في الليلة الفلانية تجامع امرأة واحدة والامرأة الأخرى هي موجودة أيضا في قربها وهي تنظر إليها وأنت ما أديت حقها وظلمت عليها فبذلك الإعراض منه. فقال يا شيخ كيف علمت إني جامعت في ليلة فلان وامرأتي؟ قال في غرفتك التي جامعت زوجتك كان فيها ثلاثة سرر؟ قال نعم. قال السرير الثالث أنا موجود عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس يعني هذا شيء يعني على سبيل يعني على سبيل نعوذ بالله يعني فقط اعتراض أنهم يعتقدون اعتقادا كليا بأنهم يعلمون الغيب. لو أنهم لا يعتقدون لما يأتون على قبورهم ويستغيثون بهم الذي لا يسمع ولا يعلم هل يستغيث واحد منهم؟ فلما أنهم ينادونهم ويستغيثون بهم ويطلبونهم منهم الحاجات في الغيب والحضور على قبور معنى يعتقدون فيهم علوم الغيب. لو ما يعتقدون فيهم علوم الغيب واحد يدي من هنا وأنه يقول كذا كذا شيئا لله شيئا لله شيئا لله لماذا؟ معنى أنه يعلم كأن لهم علم الغيب وهو يعلم الآن تلميذي أو الآن من يتألق بي هو في ضيق ومشقة ومصيبة وهو يناديني ويسمع نداءه وأنه يأتيه ويساعده كما الروافض لما ينادون يا علي. لماذا ينادون؟ يعني في معتقدهم أنه يعلم الغيب في معتقدهم أن أئمة الأسنة العشر قالوا أنهم يعلمون الغيب ويعلموا ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فبذلك فانظر قدرة الله كأن موسى عليه السلام رسول من رسل الله وأنه كليم الله ولكن كيف إن الله تبارك وتعالى کہ کلما فعل فعلا خضر، لان موسی علیہ السلام عنده قلوب شریعہ والشریعہ يتعلق بالظواہر، اما السرائر لا يدعو الا الى الله سبحانه، فبذلك ينكر عليه وينكر عليه وينكر عليه، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وقال خضر هذا فراق بيني وبينك، هذا اشاره الى ماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقال بعضهم لا، هذا الموعود، الموعود الذي لما، لانه قبل ذلك موسى عليه السلام انه قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدني عذرا. فبذلك هذا لما كان الموعود بينهما، فبهذا قال خضر هذا يعني الموعود، هذا فراق بيني وبينك، فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا فراق بيني، ما قال هذا فراق بيننا، فانظر الكلام، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، لأن السين وسوف تكون استقباله للاستقبال، سأسافر، سأضرب، سأفعل، وقال سأنبئك بتأويل، تأويل بتفسير بتبيين، تأويل أصلها ما آل الأمر إليه، ما سار الأمر إليه، ما رجع الأمر إليه، فبذلك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبذلك قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه، قال رحم الله، جاء في بعض الروايات قال رحمة الله علينا وعلى أخي موسى، وجاء في بعض الروايات يرحم الله موسى عليه السلام لو صبر لقص علينا من قصصهما عجبا، لأنه لو صبر، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، امام الانبياء والرسل، ايضا مشتاق الى هذا، کہ هذه علوم، علوم عجيبه وعلوم تكوينيه، الذي ان الله رزق واعطى لخضر ما اعطى لاخر، لو صبر موسى عليه السلام لراى عجبا. ونحن استفدنا ايضا من علوم خضر عليه السلام ومن علوم موسى عليه السلام، لو كان الانبياء يعلمون علم الغيب كليا لما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء في علمي. فبذلك قال يرحم الله أخي موسى لو صبر. فبذلك قال سأنبئك بتأويلي كما أشار المفسر، قال هذا فراق بيني وبينك، هذا أشار المفسر، قال يعني هذا أشار، قال مراد بنا وقت، يعني وقت فراق بيني وبينك. طيب ها هنا جاء أيضا هذا تقرير بالأطف، هذا فراق بيني وبينك، قالوا هذا توسل للعطف على ضمير الخفض، لما قالوا لأنه يجب عند العطف عليه إيادة الخافض، فبذلك لما ما جاء، فبذلك جاء التوسل بالتوسل بالعطف، قال هذا فراق بيني وبينك، بيني وبينك سأنبئك، سأنبئك يعني قبل الفراق، سأنبئك الأمور الثلاثة المتقدمة الذي قرأنا قبل ذلك، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتأويل يعني بإظهار ما كان باطنا، بهذه الأمور الثلاثة المتقدمة، منها خرق السفينة، ومنها قتل الغلام، ومنها إقامة الجدار، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبدأ موسى خضر عليه السلام في إظهار بيان ما مر بهما موسى وخضر عليه السلام، قال أما السفينة فكانت لمساكين، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، إلى أن قال أبواب الحج، إلى أن قال باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا، كالعمرة، فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى كالعمرة واجب، وقال بعضهم الأمرة سنة ولكن سنة مؤكدة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأمرة قالوا أنها تطوع فقط، يعني من جاء بها فخير. أما هذا بالإجماع إنسان إذا بدأ بالأمرة، إذا أتى بالأمرة وشرع في أفعال الأمرة الآن يجب عند الجميع إتمامها. هذا لا خلاف، هذا خلاف، يعني قبل ذلك الإنسان يعتمر في حياته كما عليه فريضة الحج هكذا فريضة الأمرة. حتى ذهب بعضهم كأنهما فريضتان، فريضة الحج والأمرة. وقال بعضهم لا يجب، وذهب بعضهم كأنها في درجة السنة ولكن سنة مؤكدة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قادما إلا حاجا أو مؤتمرا إلى مكة، أما في فتح مكة فهذا ترخيص من الله تبارك وتعالى، رخص الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأنها في صفة خاصة وعذر خاص، قصة فتح مكة ومعروف. فبذلك أما إذا إنسان يعني بدأ بالأمرة أو نوى الأمرة وأحرم باب أمرة يجب الإتمام. أما الأمرة فالإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. وهكذا المسألة الأخرى الأمرة تكون في السنة الكاملة قالوا إلا خمسة أيام. وهكذا المسألة الأخرى الأمرة في أشهر الحج، لمن أن في الجاهلية أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في أشهر الحج بالأمرة، فسأل بعض الصحابة يا رسول الله هذا خاصة لنا أبل الأبد؟ فقال للأبد. دخلت الأمرة في أشهر الحج، فقال للأبد للأبد، ليس هذا مخصوص في زمان خاص الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عند أحد. أما خلاف يعني فسخ الأمرة إلى الحج الذين قدموا من أنهم غير سائقين لها، فيها خلاف عند الأئمة. أما الأمرة في أجور الحج لا خلاف عند أحد، لا خلاف عند أحد. فبذلك إن أقد المحدث رحمه الله تعالى بابا مستقلا كباجاء في الأمرة أواجبة هي أم لا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمرة على سبيل الاستفهام، على سبيل السؤال، أواجبة هي؟ قال لا. وأن يعتمر هو أفضل. فبذلك ذهب بعض العلماء أنه في درجة السنة فقط. لما؟ لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أواجبة هي؟ قال لا. قال يا أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، ولكن أنكر بعض العلماء رحمه الله تعالى على تحسين إمام الترمذي رحمه الله. أما إمام الترمذي رحمه الله فقال هذا حديث حسن صحيح، ولكن أنكر بعض العلماء قالوا في سنده حجاج وهو ضعيف عن الحجاج عن محمد بن المنقدر. حجاج هو ابن ورطات الكوفي، أنه كان قاضيا بكوفة، لا شك أنه صدوق، ولكن كان كثير الخطأ والتدليس. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى قال ما فيها راوي فيها ضعيف، كيف يصل إلى درجة الحسن؟ فأجاب العلماء قالوا تحسين إمام الترمذي، إمام الترمذي رحمه الله تعالى له باء طويل وله مكانة عظيمة في الحديث، فبذلك قالوا لها شواهد أخر ولها طرق أخر، وجاء هذه الرواية بطرق كثيرة، فبذلك أن إمام الترمذي رحمه الله تعالى حسنه وقال حديث حسن صحيح. الذين قالوا يعني عمره سنة استدلوا بهذا الحديث. وهو قول بعض أهل العلم قالوا الأمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر يعني العمرة. قال الشافعي رحمه الله الأمرة سنة. قال لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تتبع قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول الأمرة تطوعا قال ولكن حديث ضعيف قال لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يوجبها لما قال بعضهم أنه كان يستدل بكتاب قال وتم الحج والعمرة لله استدلالا بالآية واستدلالا بحديث آخر الذي جاء الحج والعمرة فريضتان ولكن قال العلماء الحج والعمرة فريضتان الحديث إسناده ضعيف أما أتم الحج والعمرة لله هذا أمر بالإتمام فأما إتمام بعد أداء العمرة فهذا بالإجماع واجب عند الجميع لا خلاف عند أحد وأيضا كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى كأنه قال لا نعلم أحدا رخص في تركها إذا قال أنه سنة فلازم واحد يرخص في تركها لما لا نعلم أحدا رخص في تركها قالوا يصل إلى درجة الواجب فقال بعضهم أنها سنة مؤكدة ولا شك هذه مصطلحات الأئمة رحمهم الله تعالى وإلا لا شك الأمرة عبادة ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصريبا كثيرا كثيرا وهكذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البواكيت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بواكيت وأنه إذا أراد الإنسان أن قدومه إلى مكة فأنه يأتي بإحرام الأمرة من الميقات وإذا بدأ بالأمرة فإتمامهما يجب عند جميع الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان وديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا تردنا عن بابك خائبين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين غثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إنا نعوذ بك أن يهدي البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أقل من ذلك يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.